السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أخذت لسانك في الذال يا أبا أويس، لأن بيننا عرب ويسمعنا عرب فيضحكون علينا إذا لم نخذ لساننا في الذال والثاء والضاء. انتبه، فأنت رجل من أهل اللغة والحمد لله. الحمد لله. القراءات، هل ترى جواز الصبغ بالسواد أم لا؟ أراه لكن لما نعم فأرحب بشيخي. بارك الله فيك. بدل القرن الخامس عشر بدأنا لا نغلط بدل ولا أدري من شيخ الله يرحمه، خلاص انقل لموضوعنا. أرحب به في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يجري الخير على لسانه ويديه وبنانه وقلمه. ولك والسامعين جميعا بمثل. اللهم آمين. ادخل في الموضوع يا بويس. وأبشركم بأن هذا المجلس هو خاتمة المجلد الأول من شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، وأسأل الله أن يمد في عمر شيخنا وينفعنا بعلمه. اللهم آمين. وقف بنا الحديث عند الباب 76، حيث الإمام الطحاوي يورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورد وجوها من وجوه اختلافات أهل العلم في فهم هذا الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهل هذا تحقق، هذا الوعد من رسول الله وهذا القسم على إنفاق كنوزهما، هل هذا تحقق في هذا في كسرى وقيصر، أو تحقق في بعضهما؟ يفيدنا شيخنا حفظه الله. بارك الله فيك وحفظك الله تعالى والسامعين. نعم، قد تحقق ذلك، وإن كان بعضه تحقق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضه تحقق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب وفي نواحي العرب، في بلاد العرب وفي نواحي العرب. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى كسرى كتابا فمزقه، دعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق، فما لبث إلا زمنا يسيرا وهلك كسرى، وولى الفرس ابنة كسرى عليهم في الحديث المشهور أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال الرسول: هلك كسرى فلا كسرى بعده. ولم يكن شخص أتى بعد كسرى يسمى بكسرى، انتهى أمره. أما قيصر فلم يكن، ما زال، فكان ما زال باقيا، فلا يمنع أن يقال: وهلك قيصر فلا قيصر بعده. فقيصر الذي كان يحكم بلاد الشام مات بعيد وفاة رسول الله، أو مات بعد وفاة الرسول بزمن قريب، ولا يمنع في لغة العرب أن يطلق على الشيء الآتي قريبا أنه قد حدث. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فأمر الله الذي هو الساعة ما أتى للآن، لكن لقربه، كما قال تعالى: لعل الساعة قريب. لقربه الزائد عبر بأنه أتى وتحقق. وقد تحقق لك كسرى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنك تعلم يا رويس أن الشيء قد يطلق نسبيا أحيانا وقد يكون مطلقا أحيانا. فعلى مستوى العالم قد يقول قائل إن كسرى، قد يقول قائل إن كسرى اسمه علم على من ملك الفرس من الجبابرة. قائل يقول هذا الكلام وأن قيصر علم لكل من ملك الروم من الجبابرة، وفرعون علم لكل من ملك مصر من الجبابرة، والنجاشي عالم لكل من ملك الحبشة، والذي كان على عهد الرسول نجاشي اسمه صيحمة، وتبع لليمن، وبطليموس للهند. فإذا قلت ذلك قد يعني تخصيص قيصر بأنه الذي كان موجودا في بلاد الشام، ولكن الموجود في أوروبا ما علمنا قيصر موجود في أوروبا بعد ذلك. فالذي يظهر لي والله أعلم ولا أرتاب في أن حديث الرسول تحقق. إن قال بعضهم لم يكن قيصر ما زال موجودا في زمن رسول الله، فالتعبير بلفظ الماضي عن القريب، عن القريب الحدوث أمر سائق ويؤيده. والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وهذا مستقبلي، وهذا مستقبلي والله أعلم. فضلت على هذا البيان الجميل. في ورد في رواية في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، لكن ما زلت في شيخ البخاري محمد بن الحاكم المروزي. أبو حاتم قال جهله، لكن الحافظ ابن حجر قال إن البخاري عرفه وخرج له في موطنين وذكره ابن حبان في الثقات. فمثل هذه الزيادة، لا، هو طبعا في هذه الجزئيات لابد أن تجمع الروايات. في رواية تكون شاذة ويعرف في الشذوذ من سائر المخالفات. فعندنا على عهد الرسول هلك كسرى يقينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكان ذلك بعد هلاك كسرى. فقد يرد في ثنايا بعض المتون ترد لفظا شاذة تستبان إذا جمعنا كل طرق الحديث أمامنا، جمعنا كل طرق الحديث أمام أعيننا. فمثلا اليوم بصدد اليوم ونحن نتدارس شيئا ما في قصة ابنة الجون التي قالت، التي روي أنها قالت للرسول لما قال: ابسطي يدك، أو هبي لي نفسك، قالت: ولتاب الملكة نفسها لكذا كذا. فبمقارنة الأسانيد ترى أن اللفظ ضعيفة. كان في سندها أظن عبد الرحمن بن الغسيل، وفي وشيخه أيضا أسيد بن من، وكلاهما متكلم فيه. فإذا قارنتها بسائر المتون ترى الخلل واضحا في هذه الكلمة. كأي خبر من الأخبار: أتانا زيد بخبر، وعمرو أتى بنفس الخبر، ويوسف جاء بنفس الخبر، ومحمود جاء قارنا الأخبار وجدنا واحد زود زيادة، واحد من الرواة من الناقلين زاد زيادة فيها خلل. نبعد على جنب مع احتفاظنا بسائر المتن ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زيادة أظهر ابن جميل اليوم في اقبل حضيقة وطلقها تطليق، هذه الزيادة نبه البخاري على خللها ونبه غيره. فكثير من هذه، والشهيرة التي هي دائما يوم بعد يوم نسأل عنها من المستشرقين والمستغربين، أن النبي ذهب يتردى من جبل كما في الحديث الطويل حديث بدء الوحي، وزيادة نبه البخاري على ضعفها. يعني البخاري أورد الحديث مطولا تاما وأشار عند هذه الزيادة، قال الزهري فيما بلغنا، ولم يسندها. فبين البخاري أنها زيادة تلف، لكن وجودها في الكتاب شيء معلوم. أن تأتي بعض الألفاظ التي تحتاج إلى مقارنة، أنت تعرف هذا كرجل مشتغل بالحديث، ففي رواة معروفين بمثل هذه الزيادات ومثل هذه الإدراجات معروفون. نعم، جزاك الله من فضله. أيضا في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. في ختامه قال: فحسبت أن ابن المسيب في البخاري هذا قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق. هل تكون هذا من الإدراجات أيضا تفسيرية هذه لابن المسيب؟ هذه اعتراها أمران. أولا الشك في قولي فحسبت، الثاني الإرسال، لأن ابن المسيب ليس بصحابي، فاعتراها أمران من الضعف. الشك في قولي فحسبت مع الشيء الثاني هو إرسالها لأن ابن المسيب تابعي. فضلتك أيضا في حديث عند الإمام أحمد والحاكم عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. هذا الحديث في يحيى بن أيوب الغافقي عن أبي قبيل المعافري، هل ممكن يعني يقبل في مثل هذا المقام إسناده هكذا يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكتنويه عندنا راويان كل منهما يطلق عليه يحيى بن أيوب، وهذا الاشتباه يرد كثيرا على الناس، وبعض الناس يهمون ويصحون أحاديث ضعاف بسبب ذلك، فشيء بشيء يذكر. عندنا حديث دخول السوق، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة وحط عنه 1000000 خطيئة ورفعه الله 1000000 درجة. هذا الحديث تالف جدا. سبب الوهم الذي وقع فيه بعض العلماء وصححوه في اثنان اسمهم عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي الثقة الثبت المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم، وعمرو بن دينار آخر ينسب إلى مكة لكن اسمه كهرمان آل الزبير، وهو راوي هذا الحديث، فالحديث تالف لأن في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، ورجل متهم وضعيف جدا، فالخبر ضعيف جدا. نأتي لخبرنا هذا الذي نحن بصدده. اثنان اسمهما يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب المقابري من مشايخ الإمام مسلم وثقة معروف ثبت، ويحيى بن أيوب الغافقي وهو كثير الوهم والخطأ. ويحيى بن أيوب الغافقي لا يتحمل مخالفة غيره، فهو على التحذير ضعيف. فمثلا من أوهامه التي أذكرها أن هناك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مسسته فإذا رجله منصوبتان، يروي يحيى الغافقي ملتصقتان. في فارق بين الانتصاب وبين الانتصاب مع الالتصاق، فيحكم العلماء على هذه الرواية منه بالوهم. مثلا عندنا الحديث الشهير الذي توقف فيه عدد من العلماء وقبله بعضهم بسبب إشكالية يحيى، هو حديث يا سرية الجبل الجبل، لما كان عمر يخطب في المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل أميرا يقال له سارية لبعض الغزوات، فسارية يقاتل ويناهض الأعداء والشبكات، فعمر على المنبر قال يا سارية الجبل الجبل، سمع سارية من بعد دول صوت عمر فتحصن بالجبل وهو يبحث عن عمر، ما وجد عمر هو أصحابه لكن نصرهم الله. في المدينة أيضا الجلوس مع عمر يقولون أين سارية، كيف عمر يتكلم؟ جاء الخبر وأفاده أنهم سمعوا عمر من دولة أخرى وكان يريدها بعضهم في الدلائل والمعجزات. أعله بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه بسبب يحيى بن أيوب الغافقي. فيحيى بن أيوب الغافقي من الرواة المشهورين بخلل في المتون، ففي الغالب أن حديثه ينزل عن التحسين، وإن شئت رجعت ترجمته، وإن حسن سيحسن في الأمور التي ليست فيها مخالفات. وهذا شأن الرواة الذين قال عنهم صدوق يخطئ، صدوق يغلط كثيرا، فمثله إذا قبل حديث يقبل فيما لا يخالف فيما لم يخالف فيه غيره، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله. وأنوه طبعا أن شيخنا حفظه الله له شرح على صحيح البخاري تناول في هذا الحديث، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه. فأقول هل هرقل هنا هو المراد به قيصر في الحديث الذي معنا فضلتك؟ كذا قال الله أعلم، لأنه الحديث ليس فيه التسمية، لكن هل تداول على الروم اثنان في من القياصرة في زمان رسول الله ومن بعده في خلافة عمر ونحوه، لم أحرر هذه الجزئية. بارك الله فيك. ختاما في السورة الأخيرة لهذا المجلد قول الله تعالى، أورد الإمام الطحاوي ختم به الكتاب قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هل الناسخ لهذه الآية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الناسخ لها كتاب الله تبارك وتعالى؟ فأورد حديثين من سنة رسول الله: حديث عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له تعالى النساء، وحديث أم سلمة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أما الوجه الثاني من نسخ القرآن بالقرآن، وجنح إليه الإمام الشافعي، وهو قوله: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى آخر الآية، فما رأي فضيلتكم؟ يعني إشكالك الآن في ماذا يا أبو؟ هل النسخ هنا بالسنة أو بالقرآن؟ وهل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام نسخ ماذا بماذا؟ لا يحل لك النساء من بعد. أيوه، فهنا لا يحل لك إن أحللنا لك. نسخت ماذا؟ نسخها ما تقدم عليها إن أحللنا لك. أي. أو حديث الرسول ما حديث عائشة رضي الله عنها، أو فهمها كما تريد يعني. أما فهم عائشة لا يعد ناسخا، لكن الذي نريد أن نثبته: هل ثبت بعد نزول الآية الثانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أن الرسول تزوج امرأة؟ كل أهل العلم الذي قرأت لهم قالوا أنه لم يتزوج عليهن لكونهن اخترناه صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف صوري. إذن الخلاف إذن صوري، وتبقى الآية محكمة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن ستبقى، وفهم عائشة على العين والرأس لها. قد يكون أبيح للرسول لكنه لم يتزوج، وقد يكون لم يبح له، لكن ليس عندنا نص عن رسول الله يفيد أنه أبيح له أو أنه لم يبح له، إلا الآية الكريمة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وهي في سياق الكتاب العزيز، في سياق الكتاب العزيز: عقيب إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. هل فلتق قول الإمام الشافعي: وأحسب قول عائشة أحل له النساء بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، هذا فيه أن الإمام الشافعي لا يقول إن السنة تنسخ القرآن، يعني يميل إلى هذا؟ أولا، هو طبعا رأي الشافعي رحمه الله تعالى عليه في أن السنة لا تنسخ القرآن رأي معارض من جماهير العلماء، فجماهير العلماء يقولون السنة وحي وتنسخ أيضا القرآن. فبغض النظر عن هذا، ليس في السنة ما ينسخ، يعني في هذا الباب خاصة، ما الناسخ من السنة لقوله تعالى: لا يحل لك النساء ولا أن تبدل من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما الناسخ؟ ما في إلا حديث عائشة وفهمها. هذا قولها هي. قولها هي. وحديث ليس بحديث رسول الله، فهمت. وفي معارضات أخرى من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا. وأخي الشيخ فارس يقول لما أنا تلفظت بقول لو أكملت لأسأت لخالد قد يفهم عني أنني لما أردت أبدا الطعن في خالد أقول أكون ظلمت خالدا، يعني تكلمت وتنزلت في المناقشة سأكون ظلمت خالدا فقط مجرد أجري على لساني أي إساءة لخالد باطلة، مجرد حكايتها ظلم له. وهي لم تثبت طبعا، خالد بن الوليد سيف الله أبو سليمان رضي الله عنه وأسكنه فجع الجنان، تكفي فيه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. أي شيء أكثر من هذا؟ وبنفسه يحكي عن نفسه أنه غزا 100 غزوة في سبيل الله، سيف سله الله على أهل الكفر 100 غزوة من الغزوات، قائدا منتصرا مكللا بالظفر والتوفيق طيلة حياته رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه، مكلل بالتوفيق في مغازيه وبالحركة في الحروب رضي الله تعالى عنه. ينال منه معاذ الله أن يظن بنا هذا الظن السيء، إنما أردت لأسأت في حق خالد أنني أحكم يحكيه الشيعة البعداء البغضاء في شأن خالد رضي الله عن خالد وأسكنه فسيح الجنان. ذلكم الرجل المتوكل على الله يذهب إلى الفرس في مغازيه فيقول له الناس يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، فيقول السم ائتني به، ويأخذ السم ويقول بسم الله ويشرب السم فلا يضر والحمد لله. من حسن توكله على الله رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان. الله سبحانه وتعالى في الختام أن يبارك في شيخنا ويجعله بدرا للإسلام والمسلمين، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، وذكركم بصيام غدا إن شاء الله. جزاك الله كل خير. الله يسلمك.